Thank you. بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كده يا سيدي كده الله يرحمه. فلان كده يا سيدي. الله يفتح عليك. الجماعه غريبه خدوا حقهم فاضل حقنا احنا بقى، يعني هم خدوا حقهم فاضل حقنا احنا بقى نتدلع فيه على مزاجي. اه كده يا سيدي كده. الله الله الله الله. ولا تجعلن مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك صلي على النبي. جثة الواحد جثة ما خلاش عارف جثة جثة صلاة النبي. أتواصل به بل هم فتولى النبي تتولى عنها فما أنت بمعلوم. كده يا عم الحاج كده Thank you. فتولى فتولى الله يزيدك من نعم الله يا مولانا. صلاة النبي بابنا لسه بيقول يا هذا صلي على النبي أذفت الأذفة أذفت الأذفة يا العجوز يا سيدي يا المهم انت عايز الشيء اللي عند الواحد يروحه خلاص الشيء اللي فضلنا عند الواحد يروحوا عليه العوض Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإياك السميع العليم وكذبوا تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه حكمة بالغة فما تغني النذر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا الله على الجديد هي كده فيها يا اخي لسه فيها والله يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يفتح عليك الله الله ليش عارفين نوصل الله كده يا سيدي على المصطفى إن في ذلك لعبرة سلام على الجمال سلام على الجمال إن في ذلك لعبرة النبي على نور حضره النبي الله يفتح عليه لا يضرب لمن يشاء على نور على نور يا حاج لكن ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لا يضرب حلوة على الحلاوة يا حاج الله على الجمال. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ اللهم صل على النبي. الله أكبر. بسم الله الله يا عم الحاج. الله الله يا عم الحاج. حاجة وأعطت ليلى ورجب حيد. سيدنا يا سيدنا يا سيدنا عليك تجلي خالص صلوات النبي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ نعم نعم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا قمة والله يا مولانا، الله يكبر خاطرك يا مولانا. وقتل لها وأخرج بحيدة. الله يخرج بيت مفرعك يا رب، الله يخرج بيت من المهو. كده كده كده يا عم الله يرضى عليك. ورجع من والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا بكاء كده وتزلمت والله ده حدق مش عارفين سنه. والجبال أرساها يا رب يا رب وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة قد صلى الله العظيم.